الحمد لله على بعث الكتاب، والحمد لله على بعث الكتاب، والحمد لله على كل شيء، والحمد لله ميلا كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع أولويات أوليات المعاني والقيم التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكويش عرض عليه عرض أسوأ، وربنا سبحانه على أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الكافرون، وهذا كان له رد فعل عند كويش، فنزلت سورة على النبي صلى الله عليه وسلم سريعا، يعني سورة نزل الوحي وحتى تابعا، نزل سورة وسورة وسورة تطهر قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتطهر قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نزل سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترويهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. قصة عاشتها قريش قريبا، قصة كانت تقريبا من 45 سنة، يعني الجيل اللي كان موجود كان عايش هذه القصة، مش كلهم، لكن إن لم يكن هذا الجيل فالأبناء، يعني مش قصة لها سنين ولا مئات السنين ولا آلاف السنين، ده قصة في الواقع المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم، في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثت هذه الحادثة. فربنا سبحانه وتعالى يذكر الحادثة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ألم ترى، اللي خطاب هنا مين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. خذوا بالكم ان هيجي لإلاف قريش، هيجي خطاب لقريش على النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها عليهم، لكن هنا الموضوع أخص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قد أرادوا أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو توعدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهددوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا ربنا سبحانه وتعالى يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار عجائب قدرة الله. حاجة عجيبة، يعني قدرة عجيبة، قدرة ليس فيها أي غلط عجز، الله على كل شيء قدير، أي حاجة أنت ممكن تتخيلها الله يقدر عليها، واللي مش ممكن تتخيلها الله يقدر عليها. أسبابك موجودة ما فيش أسباب، الله يقضي، الله إذا أراد شيء هي أسبابه. قصة الفيل، إيه قصة الفيل؟ عارفين قصة الأخدود الأول؟ طيب كسوة البوش هذه معانا بعد كده. في اليمن كان في كان هناك نصارى، وكان النصارى كان تبع الروم، العرب كانوا متفردين، فكان كل قبيله بتقدم الولاء لمملكه من الملك الكوري. كان في مملكتين، مملكه الفرس ومملكه الفرس ومملكه الروم. فكان في اليمن في نصارى، النصارى كانوا تابعين لمملكه الروم، وبعدين كان عليهم ملك، جاء ملك واضطهد هؤلاء النصارى، اضطهدوا اضطهاد شديد جدا، اللي هو اسمه كان ده اخر ملوك الفوس انذاك، او اخر من حكم تابعا للفوس انذاك، اسمه ذو نواس. ذو نواس ده قرر ان هو يقتل ايه؟ يقتل كل من ليس على دينه، اللي هي قتل اصحاب الحدود. عمل ايه اللي كان فيها قصه غلام الاخدود؟ اللي هو اليوم اعلم الله بام ساحه. القصه من اكثر نقاط الاستضعاف للنصارى عبر التاريخ، اللي هو الدين ما عادش ظاهر خالص، لدرجه ان الراجل بقى بيعبد ربنا في الكهف، مش عارف يعبد ربنا حتى لو ترمي الناس في الكهف، ربنا بعت له غلام، وبعد كده الغلام ايه ربنا سبحانه وتعالى كتب على يديه القبول، وكان الغلام ده بيتعلم السحر عند الملك، وكان عنده نقطة كده اتعلم السحر واتعلم دين، اتعلم السحر واتعلم دين، لحد ما جيت لحظة من لحظات قال اليوم أعلم أمر الله أحب أم أمر الساحر. وبعدين قصة الغلام الأخدود نوع سلام ذكرها في سورة اللي هي قصة سورة الزوج، يعني عايز يرجعها وتيجي معانا إن شاء الله نتكلم في سورة الزوج. هذا الملك اللي هو ذو نواس قتل أدرب أخدود وقال أي واحد مش هيسمع الكلام عايز إيه هتحط في النار وإيه وقتل كل النصارى المسلمين. واحد فرد وراح لإيه لملك الروم وقال له الحق ده النصارى اللي عندنا في اليمن الراجل ذو نواس ده جه بهدلنا. فقام بعت لمين أقرب جيش عنده عشان في الحبشة قال له طلع حد من عندك ليه لهذا الرجل. فطلع واحد اسمه أبوها ومعاه واحد تاني اثنين قادة من الحبشة طلعهم على ايه على هذه المملكة وقتلوا ذو نواس واقاموا ملك الروم مرة اخرى في ايه في هذه البقعة من الارض اللي في اليمن. وبعدين الراجل بقى ابوها ده حب ان هو يعمل ايه يعمل لنفسه حاجة يعني مش جاي يلعب يعني قام بني كنيسة كبيرة جدا وقام باعت لقيصر الروم قال له بص انا عملت حاجة ما حصلتش انا هجيب العرب كلهم عندي. وقام بنى كنيسة واسعة البناء عظيمة الفناء حاجة كده ايه قبها يعني. وقال بعد كده الناس كلها بدل ما تحج الكعبة تيجي تحج فين في الكنيسة هنا سماها دي الكوليس يقول لك الكوليس حاجة المنتفعة لأن الناس كانوا ينظرون فلا يستطيعون أن يبلغوا إيه بأبصارهم مدى الانتفاع. العرب اتضايقوا قوي وبعدين قالوا إحنا يعني يقول لك إحنا الحجة عند الكنيسة إحنا بنهزر ولا إيه. خدوا بالكم من العرب الوثنيين العرب وقتها بيعبدوا أصنام وهؤلاء إيه نصارى ولا شك إن النصارى أقرب من إيه من عباد الأصنام يعني لا شك إن أهل الكتاب حتى لو واحد أقرب من عباد الإيه الأصنام. فالعرب قرروا إن هم ينتقموا لهذا. أما واحد جاي عربي وهم رايح دخل عند الكنيسة وعمل إيه وهم مولع في النار وقيل أنه إيه عمل جباز تغوط أحدث فيها انتهى وقام طلع عيد مين اللي شاف من الحارس جه تاني يوم الصبح ده ايه نار او بقى واحد متبرز في مكان العباده ايه اللي عمل ده مين اللي عمل كده قال لك ده ايه ده واحد كويس عمل كده عشان احنا اردنا ان يحج العرب الى كنيسه ذي القليس. قدر الله ان هو يعمل حاجه عجيبه جدا ان هو يهد الكعبه. قال له طيب بقى قدام العرب بقى دماغهم كده احنا انا قلت ان هم يحجوا هنا انا يحجوا هنا. فقال ان هو يعمل يهاجم الكعبه ويهد الكعبه وبعد كده العرب والشعوب قدامهم غير ان هم ايه ياتوا الى اليمن يحجوا في هذه الكنيسه الضخمه ويدخلوا في دين الايه النصراني. وعمل جيش كان يميل الناس بتقاتل على الحصان والجمال عمل جيش فيل فيل يقول لك الفيل حيوان ما بيعيش الا في ما بيعيش الا في اماكن محدده في العالم يعني في خمس ست بلاد في العالم بيعيش فيها الفيل. بعد كده اي مكان تاني الفيل بيجي ايه وارد يعني يجيبوا فيل يشتروا فيل يبقى جاي ضيف يعني. لكن الفيله كانت موجوده في الحبشه عمل جيش فيل. فيل ده حاجه ضخمه كده عظيمه يعني وقرر ان هو يعدي على قبائل العرب. وقف في اليمن قبيله لرجل اسمه ذو نفل قال له ازاي تهد الكعبه قتله وهزمه الله واخذوا اسير وشويه مسابوا في نص الطريق قال له روح. وبعد كده جاء الى العرب مضى على يثرب اللي هي مدينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وبعد كده واحد من العرب طلع بقبيله اسمه نفيل وقال كيف تفعل ذلك وحصل معركه اخرى دامت شهرين ثم انتصر ابو واحد واخذوا ايه قالوا تعالى بقى انت ايه ما انك انت من العرب انت تقول لنا الطريق فين احنا عايزين نروح الكعبه فاقرب ايه فاقرب طريق. وصل الى الكعبة فعلا وحاصر وقف عند الحديبية. الحديبية قبل ايه قبل مكة بقليل. وبعدين كان فيه بقى وقتها العرب كانوا بيسرحوا بالاغنام يعني وعاء الإبل والغنم، فكان في ملعى مراعي في هذا المكان، فقام لقى جمال وغنم واخدهم كلهم، وقال له بعد مثال قال له قول للناس اللي في كويش اللي احنا جايين نقاتلهم، احنا عايزين نديلهم على حاجه، اللي عارفهم عايز يروح يروح، احنا جايين نهد البيت بس، هيقاتلوا هنقتلهم، مش هيقاتلوا كل واحد يشوف مصلحته، احنا جايين نهد البيت وماشيين، ومعانا فيالنا ومعانا حبالنا، ويوم ايه هنقول الطينه والفيل يشد يقوم البيت يقع، هناخد ايه؟ هناخد جبال جبال كده. فذهب عبد المطلب لوجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيد كويش انذاك، وكان يجرى المضي امين، احسن الناس هيئه واقوى الناس جسدا وافضلهم منطقا. فكويش قالت له راجل ابراهيم جاء وحاصر ووقف عند الحديبيه وبعث رسول يقول كذا وكذا، فخرج عبد المطلب وجلس معه، فلما راه اعجبه، لما الوهم شاف عبد المطلب اعجبه شكله هيئته وكلامه، ثم قال ان لي عندك حاجه، فقال وما ذاك؟ قال لقد اخذت من عندي 200 بعير. قال له انت اخذت من عندي 200 جمل، عايزه. فقال كنت اعجبت بك، يعني انت جاي تكلمني الجمل، انا جاي اهد الكعبه اللي هو دينك ودين ابوك ودين اجدادك، وانت جاي تكلمني في شويه جمال. قال له للبيت رب يحمي، قال له هذا بيت بناه ابراهيم واسماعيل، وهذا حرم الله، ولا طاقه لنا بقتالك، جئت اسال عن جمالي وللبيت رب يحمي. قال له البيت هو له رب، لكن انا رب الجمال، فانا جابر على الجمال، وانت ايه؟ وانت والبيت. ثم اعطاه الجمال وانصرف عبد المطلب وذهب الى قريش، وقال اصعدوا الى الجبل، ووقف بباب الكعبه وقال اللهم ان هذا حلمك، اللهم فاحمه، وطلع على الجبل. قريش هنا لا تملك قوة تقاتل بها هذا الجيش من الحبشة، ولا تملك أن تقاتل هذه الفيلة، جيش فيلة، الفيل مخلوق عظيم، والجيش قطع مسافات طويلة وعارف عايز ايه، وانتصر في معارك في الطريق، معركة وراء معركة، يعني اللي وقف قدامه ايه؟ أباده. وقف الفيل عند الحديبية، ثم قرر إبراهيم أن يغزو في اليوم الذي يليه. وبعدين هو منطلق في الغزو بقى بيوقف الفيل، الفيل ما بيقفش. الفيل إيه؟ يوجهه يمين يروح، يوجهه شمال يروح، يوجهه ناحية اليمن يروح، يوجهه ناحية الكعبة إيه؟ يقف. وقف الفيل لا يتحرك. يضربوه ويعملوا أكل يجوعوه ما بيتحركش. وده الفيل القائد وبقيت الافيال ورائه، حاجه غريبه جدا. فقرروا ان هم قالوا يمكن الفيل فيه مشكله، قرروا ان هم يغزوا بطريقه اخرى، فانزل الله سبحانه وتعالى عليهم طيور من السماء كالعصافير، طير كده معاه، يقول لك الطير معاه حجاره من طين مخلوقة من نار من سجيل. الحجارة مكتوب عليها أو مسومة، يعني معلوم كل حجر هيصير مين بالظبط. وجات الحجارة من ناحية البحر طيور مجمعة متراتبة متوالية، ثم نزلت على هذا الجيش فأبادته إبادة، وفض منهم البعض حتى ذهب الى اليمن فاخذهم الخبر. فحمى الله سبحانه وتعالى البيت الحرام. لما بعد سنين طويله النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الحديبيه وهو كان رايح يعمل عمره، وقفت الدابه بتاعته عند الحديبيه، فالصحابه رايحين يعملوا عمره، وبعدين وكان بينهم وبين بينهم جيش حلب، والحلب استجال بدر وأحد والأحزاب، ويعني مسألة. وفجأة النبي عليه الصلاة والسلام شاف رؤيا انه يعمل عمرة، وقال انه يعمل عمرة، وفي نفس المكان عند الحديبية في نفس هذا المكان وقف ايه؟ وقف الجبل بتاع النبي عليه الصلاة والسلام مش عايز يتحجب. فالصحابة يقولوا خلقت القصوى، كانت اسم الناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها، هذه الناقة كان اسمها ايه؟ القصوى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيحب يسمي الحاجات، يعني كان يسمي سيفه، كان يسمي ثوبه، كان بيسمي ادوات الطعام، كان بيسمي الدابه بتاعته نوع من انواع المؤنثه. دي من سنن المهجور ان هو ايه يسمي الاشياء والادوات اللي بيستعملها. فكانت الدابه اسمها القصواء، والفيل ده على فكره كان اسمه محمود. فلما وقفت القصواء الصحابه قالوا ايه؟ قالوا الدبة دي دبة وحشة، خلقت القصواء، مكدت القصواء، توقفت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلقت القصواء وما ذاك لها من خلق، إنما حبسها حارس الفيل. قال هي وقوفة بقاهم، اللي بيحرك الدواب الله، ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها، إن ربي على صراط المستقيم. فقال: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. هنا يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام استنبط إن كان حبس الفيل لأجل تعظيم حرمات الله، فأخذ معاذ في الحديبية على ذلك. قال: لو جم أي حد من قريش، كان بينهم وبين بعض حول ما لها 20 سنة متوسطة، من اول البعثة وبعد كده الإزاء والتحمل، بعد كده الهجرة، وبعد كده عد بقى 6 سنين من الحروب المتواصلة، جيش بيقاتل جيش، يعني 20 سنة عداوة، منهم 6 سنين ايه؟ قتال مستمر، ما فيش شهر عدى من غير قتال، من غير معادات، يا غزوة يا سرية، 6 سنين متواصل حلو، يعني استنزاف بقية إبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وقف الجمل قال ايه؟ استنبط من قصة الفيل ان كان وقف الفيل لأجل تعظيم الحرمات، فقال: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا ايه؟ إلا أجبتهم إليه. وبالفعل كانت معاهدة الحديبية اللي هي كانت بيعة الرضوان، اللي هي البيعة تحت الايه؟ الشجرة التي يد الله فوق أيديهم الذي تضاه الله سبحانه وتعالى فوق 7 سماوات. بعد كده قريش نقضت المعاهدة، والنبي فعل كده صلى الله عليه وسلم فتح مكة. قصة الفيل ربنا سبحانه وتعالى بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم بها، بيقول: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قريش بتهدد النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده، فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هو أنت عارف ربنا عمل إيه لما الناس عادت بيته؟ ألم ترى إما رؤيا العين أو رؤيا إيه؟ رؤيا التفكر والتذكر. كيف فعل؟ كيف هنا كيفية؟ قال له: أنت عارف ربنا عمل إيه في أصحاب الفيل؟ عمل إيه؟ عملت إيه يا رب؟ الناس اللي جاية بأفيال وعندها جيوش، والتانيين غلابة ما عندهمش حد ولا لهم جيوش، هيعملوا إيه؟ قال: ألم يجعل كيدهم في تضليل. الكيد يا جماعة اللي هو المكر وإرادة الإدراج بالآخرين. لما واحد يكون عايز يريد انه يضر واحد بمكر، ده اسمه ايه؟ كيد. قال: لم يجعل كيدهم في تضليل. تضليل واحد ضل الطريق، واحد مسافر وبعدين فقد البوصلة، مش عارف اتجاهات. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: ألم يجعل كيدهم في تضليل. انت عارف ان هو الناس دي مكرت وقررت انها تعمل حاجات كتير قوي، وعملت خطط، وعملت خطة ألف وخطة ب وخطة جيم، واخترعوا وقرروا ان هم ينفذوا، وما عندهم امكانيات عالية جدا، في الاخر خالص كل ده راح فين؟ في تضليل. فالاول ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه السلام ان من كاد بك ومن كاد ليؤذيك فلا تخاف منه، لان الله سبحانه وتعالى يتحكم في كل شيء. لأن الله سبحانه وتعالى يهيمن على كل شيء. فدعك ممن يكيد لك، يعني لا يقعد بقى أصله بيعمل أصله بيفكر أصله، دعك منه اضطرك في الطريق. قال لم يجعل كيدهم في تضليل، يقول لك أبطل الله كيدهم. يكيدون كيدا، لهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا وصلنا في اللأس من كيدهم، المكر والخداع والخطط والتفكيرات وان هو يعمل فيك حاجة عشان تعمل حاجة فيرد بحاجة. دعك من كل هذا، هذا اطمئنان. امر الايام بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمن بربه، قال له خليك آمن بي، قال له ما تخافش، قال له ما تخد القرار اللي انت خدته والآيات اللي انت نزلت عليك وانت بتتلوها عليهم، لا تخف من تبعات هذا. قال لم يجعل كيدهم في تضليل، واللي بعدها ايه؟ يبقى اول حاجة الكيد ربنا ابطله، وما كيد فرعون الا في تباب، الا في خسار، الا في بطلان. قال له انت خليك اللي عايز يكيد يكيد، اللي ينكو بإرادة الإدرار هذا يبطله الله. قال وأرسل عليهم طيرا، يقول لك 2000 مخلوق عظيم أهلكه الله سبحانه وتعالى بعصور صغير معه حجارة كالحصى، عباية حصى. العصور شيء يعني اللي يقول لك كل عصور معه 3 أحجار صغيرة، حجر في جناحي وحجر في جناحي وحجر في بين رجلي، وتيجي الحجارة بتترمى. عارفين اللي بيصوب، عارفين القناص، القناص لما بيجي يصوب ايه؟ يقول لك هو مش بيرمي في اي حته، يعني هو مش بيفتح النار على اللي راح واللي جاي، ده هو عارف هو بيضرب فين. فالحجاره مسومه، كل حجر عارف هو راح لمين باسمه، يعني الحجر مش نازل عشوائي. قال وارسل عليهم، على مين؟ على اصحاب الفيل. اصحاب الفيل جايين بالفيل وفاكرين ان هم العرب مع مين، احنا هنقاتل فيل، ده مخلوق عجيب يعني الجمال والاحصان لو تشوف الفيل بتطلع تجمع. الاسود نفسها يعني قوة الفيل من اضخم الحيوانات. قال وارسل عليهم طيرا ابابيل، يقولوا ابابيل يعني جماعات او متتابعات متواليات أو من أماكن شتى متفرقة ثم اجتمعت. سيد الطير جه شوية ريح جت، الطير جمع شوية حجارة، الحجر نزل على الجيش واحد واحد. الراجل بينزل عليه الحجر يقول لك يدخل من مكان فيخرج مكان آخر، حجر يعني قذيفة من بيميل الطيور. أرسل عليهم طيرا أبابيل بتخترق الجسد من مكان الى مكان. هو انت لو جبت يعني بيجي حوادث في المستشفى تلاقي واحد مضروب بالنار، يعني صعب قوي انك تلاقي مدخل ومخرج للطلقه الا اذا كان مضروب من مكان قريب. يعني لو هو ضربه من مكان بعيد هتلاقي الطلقه دخلت وهو سكن، لو مكان بعيد شويه هتلاقي الطلقه ايه تحت الجلد، يعني ايه قريب شويه ممكن تخترق الايه العضلات اكتر، هتكسر العظم حسب العظمه قد ايه اكتر، ممكن تكسر العظمه وتعدي الناحيه الثانيه. بس برضه عشان الطلقه تدخل يبقى لها مدخل ومخرج، ده يقول لك ده مضروب ايه من مكان قريب، يعني هو ضارب نفسه واحد على بعد مترين ضربه مكان قريب. فهنا ان طيب انا بابيل ترميهم بحجاره من سجيل، يعني ايه من سجيل؟ يقول لك حجاره من نار، حجر نار، يعني مضروبين بالنار، مضروبين بالنار. منين؟ من طيور. مين اللي بيضربوا بالنار؟ الطيور، الطيور هي اللي بتضرب بالنار. خدوا بالكم ان الحجاج بن يوسف الثقفي قذف الكعبة بالمنجنيق، والشيعة هدوا الكعبة، وقذفوها ودخل احدهم يقول اين الطيب الابراهيم اين الحجاره من سجين. يقولوا هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ما نزلش حجاره من سجين على هؤلاء الشيعه ولا على الحجاج لما قذف الكعبه بن عمانيك ليقتل عبد الله بن الزبير في ليه؟ يعني ليه ربنا حمى الكعبه لما كان الجيش نصارى بيقتل وثنيين لحمايه الكعبه؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى ما نزلش طيب ابراهيم بحجاره من سجين لما كان اللي بيقصفها الحجاج بن يوسف او الشيعه ليه؟ عشان ايه؟ لهم مؤمنين كفايه مسلمين؟ عشان مهم. ايوه عشان مهم المسلمين. جزاك الله خير. عشان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اصبح حماية المقدسات والحرمات وظيفة المسلمين. وقتها ما كانش في حد يحمي الدين. فربنا سبحانه وتعالى تولى حمايته لنفسه وأذن بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين ما نريد ان نكون على دين صدرهم في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين في عوننا. لما أذى بني إسرائيل وكانوا موحدين عن ذلك وبعدين يكون سبحانه وتعالى أذنت بأن فرعون يهلك قال إيه؟ قالوا أوحينا إلى موسى النذرين. قال خلاص الآن أذن الله سبحانه وتعالى في نجاة بني إسرائيل. طب يحصل إيه بقى؟ لسه في طفل يتولد وبعد كده يولد 40 سنة يكبر ويتربى ويتعلم وبعد كده هينزل ايه؟ هينزل عيل واحد وبعد كده هو هيروح لفرعون وبعد كده فرعون هيستهلك الايات وبعد كده فرعون هيستحق العقاب وبعد كده ربنا هيهلك فرعون. لان الهي سنن لا تحابي احد. هذا الذي قرر ان يهزم الكعبه في هذا العام اذن الله في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دي السنة اللي جرت فيها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يتولى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الكعبة وأمر المقدسات. قال تويهم بحجارة من سجين فجعلها كعصف مأكول. يقولوا العصف التب. لما عزكم الله البقر بتاكل الفرسين وبعد كده تهضمه وبعد كده ايه بتدوسه في معدتها وبعد كده تطلع الفضلات ده اسمه العصف. يقول لك الورق ورق الشجر المهروس المهروس. فربنا سبحانه وتعالى اهلك ابراهيم بجيشه بالنار على يد طيور ثم كانت النتيجه انهم عصف ماكول. ده إبادة ده تدمير. طيب الآيات النوع صنع السفيد منها إيه؟ السفيد منها أن ربنا سبحانه وتعالى يقضي على حمايته. أن أنت الآن ليه؟ لا تقلق لا من كيد هؤلاء ولا من قوة هؤلاء لا من مكر هؤلاء ولا من إعداد هؤلاء لا من تهديد هؤلاء ولا من اجتماع هؤلاء. يعني هم اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هم قرروا ان هم يهددوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم عندهم جيوش كثيره، هم عندهم امكانيات عاليه، النبي صلى الله عليه وسلم فرد لوحده، فربنا بيقول له اقول لك انا عملت ايه قبل كده؟ ايه؟ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ هل اخبرك عما فعلت الله سبحانه وتعالى ما فعل الله سبحانه وتعالى باصحاب الفيل؟ الله سبحانه فعل ما الذي فعله الله بأصحاب الفيل؟ جعل كيدهم في بطلان وأهلك الله سبحانه وتعالى أجسادهم وجعلهم عبرة للعالمين. طيب أهل مكة هذه نعمة ينبغي أن يحفظوها. النعمة دي من بعيد ولا من قريب؟ ده لسه الجيل اللي فات، ده الحرب ما فاتش عليها 40 سنة، ده لسه الناس عايشة ورأوا كيف حمى الله سبحانه وتعالى هذا البيت. ثم بعد ذلك هم يشركون بالله سبحانه وتعالى في هذا البيت ثم هم يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى الذي أنقذه. فيقولوا الآيات بتتكلم عن معنيين. المعنى الأول تأمين واطمئنان لقلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلام يأمن بربه ويطمئن بربه. والمعنى الثاني تزكي قريش بنعمة الله عليه. نعمة اللي هنا هي نعمة الايه؟ الحماية، نعمة الأمن الذي آمنه من خوف. انتوا كنتم هتبادوا، انتوا كنتم لو كانت الكعبة اتهدت كانت قريش راحت فين؟ خلاص كل بقى تلاتة أربعة يروحوا في حتة، ما عادش لهم مكان يعيشوا فيه. هذا البيت المعظم الذي رزقهم الله سبحانه وتعالى ببركته، والذي جعل الله سبحانه وتعالى لهم حياة بجانبه، كان سيهدم. فهنا امتن الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة حتى يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن قدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى يقضي على كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وأن هذا الذي تجبر بملكه، وهذا الذي تجبر بجيشه، وهذا الذي استكبر بعدده، هو لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى. الله إذا أراد أن يهلك أحد فإنه سيهلك، إنه لا يعز من عاديه ولا يذل من وليه، لا يعز أحد عاده الله ولا يذل أحد تولاه الله. إن الإنسان اللي ربنا تولاه ده إيه؟ ده يبقى عزيز، والإنسان اللي ربنا عاداه ده يبقى ذليل، حتى لو كان فيما يبدو للناس أو فيما يبدو لنفسه في بعض الأوقات إن هو إيه؟ إنه عنده أسباب. من يهن الله فما له من يكرمه، إن إذا هان الله سبحانه وتعالى أحد فإنه لن يكرمه أحد. فالآيات تضمن قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وحتى يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، وحتى لا يأبه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التهديدات المتواصلة وهذه الأفكار والمكر المتواصل. ربنا بيقول وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. عارفين يعني إيه؟ واحد ينكر مكر، مش مش مش المكر ده ممكن يزول منه واحد ولا اثنين، ولا مثلا يزيح واحد من مكانه، ولا يضلل واحد، ولا يستدرج واحد. ده بيقول لك مكروه تزول منه ليه؟ الجبال. يعني لو بيمكره مكر، يعني مكر ايه ده اللي تزول منه الجبال؟ مكر عظيم. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم يجعل كلام فيه تضليل، إن الله سبحانه وتعالى أبطل هذا كله لأنه سبحانه مطلع على كل شيء. وفي هذا تولي الله للنبي صلى الله عليه وسلم وامتنان الله على النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الأمن. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أن من آمن بالله سبحانه وتعالى فإن الله يؤمنه. قل قولي هذا الأستاذ.